يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان مسلمان قمان لودانيك حالي أمري مسلمان لنا خوشي دايا ليرو لبي دبيستين ودبينين لفلان ولاد لفلان شار لفلان منطقة مسلمان دكجريت مسلمان وخويني درجات من الله وهتيب دكويت آفرته وبيوجن دبيت فتنو آجاور ويداوة لنيوان زورك لمسلمانان دا دجمناني ديني خوا تواني ويانا فتنو آجاور خوين ريجي بخاننا ومسلمانان وا دجمناني ديني خوا تواني ويانا تارا ديك لخطو بيلان قلاوكان يان سركوتو بن بو لاواز كردنو بيهز كردني مسلمانان أم واقعي كأمي تداد جين أم حالتا تاليك أمي بيدا دروين هو كاركي چير بوچي مسلمانان وايان بسردت بوچي دبستين لفلان ولاد لفلان ولاد لكاتك دا لچندان ولاد مسلمانان لأزيتو أشكنجو آزارو فلن رجيدان بو وامان بسردت هو كاركي چير وچار سري چير وچون وابكين كمسلمانان أمن وأمان وسلامة وعزة وكرامة وسربرزيان بوبقرة توا آية كتابك إخوة آية سنتك يا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام چار سري چشكان من بوناكات كپروردگار من چار سري چشي ايمي مسلمان نكات أو دينيك ايمي شويني كوتوين ودست من بيه وقرتوا كريني شاندر من نبي بيمان نلي كامي خلل هو كاري لاوازي چيا وهو كاركاني سركوتن چيا كواتا دينكي ايما نقصانا بلان والله دينك من كاملا اليوم أكملت لكم دينكم خواي بروردگار دفرمي من دين بو كامل كردوين او دينا كتفصيلي هموش ديجي تدايا او دينا كهو كاري لناوچوني امتاني بيشوي تدايا بوچي لناوچوني وهو كاري سربرزي وسرفرازي پیغمبران وشنكوتواني شي تدايا عليهم الصلاة والسلام وأو دين وأو قرآن وسنتي كعلاجي نخوشي ودرد وبلا ومصيبة كاني سردمي ايم ودواي ايم شي تدايا بلا بوتا استا زورق لمسلمانان نازان هو كاري زليلي وسر شغلي منشير بوتا استا زورق لمسلمانان دستيان نقرتو بو هو كاري سر برزي وسر فرازي وسر كوتن بو چونك زورق لمسلمانان پشتيان هل كردو لقرآن وسنة زورقيان او علاجة كلا قرآن وسنة داهاتوا بكافي نازان بتواوي نازان اگر بدمي جوان لين واقعي حاليا اويا كشفاي او امتا لقرآن وسنة داهاتوا اين شو داهاتوا بيوست ايما وكو شرق وغرب چهو كارو وسيليجيان بدست ويا دجمناني ديني اخوا كافر كانوا يا خيبوان لديني پیغمبري اخوا عليه الصلاة والسلام اوان چون هول دادن سرکوتن بدست بینن زورگ لمسلمانان همان و اچکه دا گریتا بر با اوی سرکوتن بینتا دست و پشت هول دکا لو رنمایی و لو هدایتی که لقرآن داهاتو و لحديث داهاتو و لسیرتی پیغمبری خواه داهاتو علیه الصلاة والسلام ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام قرآن رنمایی من دکا با راسترین ریگا و کرترین ریگا بو سعادته بختوري وسرفرازي وعزته كامراني دنيا وقيامت بلان بداخوا زورق لمسلمانان بشتيان هالكرد ولا هداية قرآن وسنة بو تما شادك إن أم واقعة عليك إيمي مسلماناني تيدان لها معالم إسلامي دا آية هو كاركي چيا بلاي مسلمانان بيش أوي بين خزمة قرآن وسنة خلال كشي وهو كاري سركوتنيش بزانين شيا بابزانين بلاي تيقراي مسلماناني أمرو زوري نيان تحليلو شيكر نوو هل سنقان دنيان بو أم واقع تالي مسلمانان شيا كومالك لمسلمانان بيرو تصوريان وايا كسبب زليلي مسلمانان بريتيا لو نخشو بلاناني كدجمناني دين إخوار دايدنين كواتا چار سري بريتيا لچي چار سري اوه ايما مسلمانان ورياه كينوا لنقشو فيلاني دجمنان دين اخواه اوه سركوتن باو بدس ديني دوام كومالا لمسلمانان تي انوايا سبب زليلي وفشلي مسلمانان بريتين لا سركردو دا صلاة داران حكومتا كان من خراب اندنا شعبك ملايكتا مسلمانان همويان فريشتان هج عيب نقصاني من يتنها او سركردا سرکش کافرانه نبید و خویان دلیم که دستیان بسر مسلمانان دا گرتوه اگر اوان لاب دین مسلمانان رزگار در نو سرکوتن بدست دیتوه کواتا چهار سر چیه؟ چهار سر اویه او خلکهان دین به هر وسیله اک بید فلان حاکم لاب بین فلان دا صلاح دار لاب بین کلامان بر دنیا در بید تسرده من محمدی مهدی کومالی سیم پیانوایا کسببی زلیلی و فشلی مسلمانان اوه که مسلمانان پارچه پارچن واتا مسلمانان پیویستا بین ناو حزب و حزب دروس کن بروی مسلمانان یک خن کامل بین اوش چی پیویست دکا او پیویست دکا گرنگ اوه خلق بیتا ناو حزب یکاو بی اوه جواب دیتی کابرا شرکی هیا بدعی هیا خرافتی هیا معصیتی هیا هرچی هیا که که گرنگ اوه نیا گرنگ امرو یک بونی مسلمانان مسلمانان با یک بین به هزو کتوی یکیتی مسلمانان هموش دیک آسان دبه دعایی که حکومت من دامزران باو دلین او منکره او یان شرکه او بدعیه او معصیته هموی ببریارک چار سر دکریتو کتایی پیده امرو مسلمانان باو مشغول مکن بو چونکه مسلمانان کتوبلی او شریک با خوادانان او بدعیه تفرقه دروز دبه او تفرقه زرر من لیده دار کومالی چوارم لمسلمانان بعکسی اوانی تر دلین خللی ایمی مسلمانان او جهاد ناکن مسلمانان وازیان لجهاد هنا و كواتا چار سری اوه ایم دست کن بجنگ چار سری اوه ابراکم بگره کلا شارکی خود دستت کود کسی بو بجی بی کجا که دستت نکود بزان شاری جیرانت که نبو برو ولاتکی جیرانت چون که چار سر بس اوه ایم چک بگرین دستو دست کن بقیتال و کشتار اوه مسلمانان بوی زلیلن چون که جهاد ناکنو تینا کش بابین امچوار نظریو تصورو بیر کردن وانی کاملاً چی زور لمسلمانان لتلازم قرآن و سنت بدین با ایبو من در که آیه راسته یا خلاه و با ایبو من در که آن همتی بسر امت اسلامی دهات و لخودی خوان ایم امت اسلامیه یا لدر او با من خاتوا اوانيك واد زانن سببي فشلي مسلمانان دجمناني دين اخوان دلين بهوا داچو بو خواواتن بيد فرمي روجي احد لمعركي احد پیغمبري اخوا عليه الصلاه والسلام خوشويسترين مخلوق لسر روي زوي لآثمان وزوي خوشويسترين مخلوق محمد بلا اخواه عليه الصلاه والسلام لجنگ اقدايا ولدواي اوش خوشويسترين كسانك صحابا لقل پیغمبر اخوا لجنگ اقدان برانبر دجمناني دين اخوا برانبر ابو جهل وابو لهب برانبر كفار اواني كمابون لسر كردي كفار برانبر اوان لجنگ اقدابون بلام مسلمانان تشكان بلام حفتا صحابا شهيد بو ومسلمانان تشكان لو معركة بو اي باشا بوني پیغمبر اخوا لنا وكومل اقدان وبوني ابو بكر وعمر او صحابه بريزانا نابن بيته هو او اخوه سريان خا دلين بله بلان بمرجك لا غيرك نبيت چونك اخوي گورا ترازوي چي داناوا سنتي چي هي پروردگار مان لك اوندا ولن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا اخوي گورا نظام داناوا پروردگار او نظامتي گنادات كاتب مسلمانان سردخا كمسلمانان دزگرتوبن بدين اخوا وجوه رايلي سنتي پیغمبر اخوا كان عليه الصلاة والسلام لما عركي احد كا كومالق له اصحابي پیغمبر اخوا مخالفي امر پیغمبر اخوا انكرت تيرها ويجا كان كفرماني پیغمبر اخوا انشكانت اخواي قورا تيشكاني بسر همو مسلمانان دا هنا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فتنه چی هم بسر هات بس توشی اوانه نبو که فرمانه که یمش کن مسلمانان همو یا انتیش کن حفته صحابه شهید بو خواهی پروردگاریش لجواب او پرسیاره که صحابه لنا و خواهی انده بلای نو سیر بو ایم پیغمبری خواه من لگلا ایم رسول خواه من لگلا ایم او صحابه برای زانین بوده به ایم تیبش چین لبرانبر قومی چی کافر دا خو ایم لوان باشت این هرچی بین أولا شو أبو من هاد خواهي يرد فرمي أولا ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم كمصيبة تان تجبو لروج أحد والتان أولا شو أبو من هاد خلالك تشيبو هو كارك تشيبو تيشكاين خواهي يرد فرمي تيامل قل هو من عند أنفسكم أولا خوتان أولا نجل بلن والله كافر كان زور بدا صلاة بون مسلمانان إجلاواز بون بويه ده صلاه بسر بيد صلاه سركوتو نخير ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اخويا يقول فرمي خفض مخول لاواز ما بن خد بلاواز مزانه والله ايه وسركوتو ده بالاجر ايمان تنتوابت كواتا شي سر الدخاء ايمان تواب سر الدخاء هو كاري تيش كاني مسلمانا لمعركه احد كمجماري النبو بلكم مخالفي امر في غمر اخوه عليه الصلاه والسلام قل هو من عندي انفسكم اول اخوتنا كواتا اي او كساني كذا ثاني يوم مسلمان مشغول كان مسلمان بيوشت ما اقام لغوفار وروجنا مكان شرق وغرب بيوشت الشوتا بياني بديار انترنت وبديار دنقباس وبزانين دجمناني دين اخوات نخشي تشغلوا دنين بو مسلمان خوتن بو مشغول كان او تو زرا للمسلمان هذيك چونك والله بلا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ايما صبر من هبه لسر دين اخوة ايما تقوى اخوة قولة من هبه همو كيدو فعلو نخشي قلاوي دجمناني دين اخوة هزر لك لمسلمانان هذا مسلمانان بو مشغول ده كي شو تابعاني خريجي انترنتو خريجي دنقو باسو لو دنقو باس بو دنقو باس لو خبره بو خبره جوه لقومي چي فاسق ومنافق وكافر بجيره بو اقا من لواقع بو فقه واقع من هبه چي تانكر بزانيني فقه واقع لا هناني نهامتي بس المسلمانان ومسلمانان مشغول كردن زيادة چه سودكتان بمسلمانان قياد او كومالية كم هلان كمسلمانان بوكارانا ومشغول كردن دوام وين زانيكا هوكاري ضعيفي مسلمانان بلا مصيبته كمسلمانان تيدان او ريكاك فلان رئيسي فلان ولاته رئيسي ولاته كان من كافر وظالم لا يان بيني چه اشتردانين كوتاي بقضيكا ديت كوتاي بيديت خواهي پروردگار لقرآن في روزك إذا ردي أو منهجها الله إيش من بود ذاته دفرمي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون إما خومن بو خلجي ظالم مستمكار سر كردي ظالم مستمكار دادنين چه داين أخوا بو خومن ظالمين بما كانوا يكسبون باي سببية يعني بهوي او كسابته خرابيك اوان ديكن برهمي دستي خويانا ظلم دكن فاحشه دكن مشروب دخوانه وعرق دخوانه ربا وسود دخوان ظلم لبيني يكتر دكن شرك وكفر وبدع وخرافه دكن تشتاوان يقنيه لنا امتي اسلامي دانا بيت خويا قبلش كيان بودادني كسيق لجنسي خويا بي خوا والفهم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون خلق ظالم به خوا سركدي ظالم يان بودادنيت بابين انا او ملته وكا سركدك يان ظالمه بزاني او ملته اخوان او ندع عادل الاخوا ترسو بتقواو كساني باشن خوا ظلمي ليكر دبنو سركدي شي ظالمي بودانا بن نا والله نا والله كتو ظلم لو انا جير دسني خود دكاي خوا يقول سركديك بودادني ظلم لتو دكا كتو لك رينو فروشتن دا خيانه دكاي وغندلي دكاي سركديك بودادني خيانه دتو دكا وغندلي دكا كتو لمالي خود دا ولا شخصي خود دا حكم بدين اخوه وبقران وبسنتك اين هاك اخوي قبل سلك ذيك بودادن حكم بدين اخوانك الجزاء من جنس العمل عملته تشب اخوي قبل او جزاء بودادن وما زال هي سلك ذيك لما ريخو لسر ما قو لسر نازانم زحل وهاتب همي قري ام ولاتن وهمي لم ولاتن ام شعب اخوي هذي بجاردن اخوي دانا ونشينا استاش قلي بكري والله كاك تشيشا كما سلك ذيك بس ام سلك ذيك لا بتشي اما وزع منزور باش ذيك ياوي تشي بتقوى دادن بخوا بهلا داشو بخوا غيري خوين ريجي وغيري فتنه واجاوه هيجي ترنادو انا بك بو چونك خواي قول السنتي هي لجياندا تاوكو او شعب واز لظلم لتاوان لم خرافو فيل نهنت خواي قول السنتي دا كان بولانا دا كخليجي فيل وقندلي وخيانتو ظلم كردنا بويا لسردمي حجاجي قل يوسفي ثقفي او حاكم الظالمة كلسان عراق بو خلكانك هاتنا لاي حجاج وتي انشيف كين ايما وتي ان الحجاج ان جور السلطان من نقم الله عليكم كات استا كدبين اند صلاة داران ظالم او تربوني اخوايا لأي واي ملت وان نقم الله لا تلاقى بالسيوف تربوني اخوا بشمشير كان اي وردناك لتوريابا كشمشير دربين بلين الا او سركدين لا دبين او سرکر دید تو ربونی خواه لسر ایوی دانا تو ربونی خواهش به زبری شمشیر کانتان لانا چه لأن سیوف الله اقطع چون که شمشیری خواه لشمشیری ایو قاطع تلا و برر تلا ولكن تلقوا نقمة الله بالتوبة والاستكانة والإنابة والتضرع إلى الله ایو او تو ربونی خواه بچی چه لسرکن بگرانو بلا اخواه بتوبة کردن بفشي ما بنوا بإصلاح نفسي خوتان بكاري شاك كردن إيوة شاك الخوا شاك تانكا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أوزر مستميك لسهتان أخوان لا ينادى تاوك إيوة خوتان شاك نكن كخوتان شاك نكن خواي قرش سروتان بو شاك نادى بوا والله لن تأتوا بيوم خير قط تا أواب الروجي چي خير بمسلمان ناهل إيوة چي وادا فرمي حسني بصري أو حسني بصري كذا فرمي إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم أقر فتنة هاد بيش أوي بقاك همو عالم يكدزاني أوي عالم بي بقرآن وسنة دزاني وفتنة بلان أوانيك حماسة وعاطفة زال بصريان دا أوانا نزان الفتنة وإذا أدبرت عرفها كل جاهل كفتنة واقع بو مسلمان وزعي على تيكتشو خوين رجاء ولاد كاول بو أو جادلن والله الراس تكرت فلان عالم الراس تكرت ندبو أمان كربا بلام آية دنجي علم ودنجي حكمة وحق لنا وشطولي حماسة وعاطفة دبستريت نابستريت كأوقساني كبجويري قرآن وسنة أمر بو خلجي بكي صد بهتان بو ذكري كبلي مسلمان شعر سري ايما اوانيه خومن بدو جناني ديني خوا مشغول كن با خومن بخومن مشغول كن جاري عيب كاني خومن شعر سكن دلنا وعميله او كيابي اسرائيل اول لو لو تهمت يعني بودانا كبلي كاك شعر سر وخلل هل اوانيه سر كده ظالم بلا والله بي ظالم بلا خللك ليرة دانية خلل خومن دار قرآن وما في ذكر من دلنا او كيابي فلان حزبه أو لفلان سر كده أو بارا ورد قريت أو خدمتي علمانية كان لك أو خدمتي نازان مشي لك أو دجي مسلمان يكسر حازر شيطان بوي عند رازين تو آياتي بو بخبري تو قرآني بو بخبري تو هيك تو كسي شيء دجمني مسلمان تو كسي شيء دجمني ديني خوات بو شو كان نصيحتي شيء خير عندك بجويري بلقي قرآن وسنة شو كده لا يخلجي بكوجد مدن خويني خلق با نرجع ببي فائدش وكو حسني بصري فرمي والله لن تأتوا بيوم خير قط اي ورجي شي خير بمسلمان الناحية إلا ذبنهوي نهامتي وخوين رجي وفتنه وآجه وآجه هيتي ترنا كأو نصيحتي كردن وتيان دعونا من هذا العلج الكافر تيان وازي لابن أو كست كحسني بصري على ابنه عالميتي عجنبه على ابنه أو أنشك تشون لاي عرب كحسني بصري أو نصيحتي كردن وتيان دعونا من هذا العلج الكافر يكسر تكفير يانكر تيان وازي لابن أو كسكسيتي أعجمية هالعربني جاري أو جا كافرة بو كافرة حسني بصري أو إمام برزو بريزا كهمو علماء إسلام شاهدي بو إمامتي أو ددن كافرة بلي لاي كساني حماسي كما كساني تندرو أو حسني بصري كافرة وازي لبنن أو سود بمسلمان ناقين راوي أثر كذا فرمي والله هرهم أو كساني كهاتون بولا همو من بينين لقل أشعث لبي كشترابونو كوتايان بهاتون فتنة كيان لناوشو كوانت برا كارم چارسر اوانی ایما او ملت پم بدین هانیان بدین دیکار یالا بو سر شقام کان یالا بو مظاهره دیجی حق مکان دیجی صلات اما کی چارسر بو یوتم چارسرین خوشکان من قران و سنت ور ناگر لچوی وری دگری لشق و غرب وری دگری ای بول امریکا و بریتانیا خو پشندن دیار دی چی دموکراتیه دیار دی که ما فکان خو مانی پیدا دکین قرب سرت بو داوای دکین دبو داوای دبو امر داوای أو بيني تخويني مسلمانان كان رجع لمصر كوالله بنا حق والله ظالما أو كساني خويني أو مسلمانان يا رشدوا بلام خويا هو كارم خويا أو كساني كهاني عددن فتوى ددري درشون بو سر شقا مكان مظاهرة فرضي عينا لسنا همو جنوب يابك وقوله وقتشكيك لدل شون لخوانا ترسيد خود بشوينك بنا داو مسلمانان هذا دي بسنا سر شقا فرضي عينا بتن مظاهرة بك لكويتنا أم حكمة لكما يأتي قرآن ده هي خلق تسر شقامه كسي جي ظالم وخمين رجل بيخمين يام رجل ناوي يام بره بلي والله فرزي عينه كما يا فرزي عينه كما يأتي وايفرموه كام حديثي في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام وايفرموه في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام كاتي كبيد الصلاة بولا مكة نايفرمو دي مسلمان برون سر شقامه كانوا نار زايد البرون أما كي إيشا كي دين إخوة لودايا خلق هاندانو كري خلق بكوشدان كي دين إخوة لودايا برا كانوا بويا دل نيابل لو خوني شاندانو هراو بزما كري فقيري تدادا كجري نكري علمان يكانو دا صلاة دار زال مكاني بتدادا كجري نكري او كسانش فتوابو خلق ددنو هانيا ددن اوانشي تدادا كجري خلقي فقيرو هجار تدادا جيتو بحجي اوي فتوايا فرزي عينة بيش نسر شقا مكان تيرتان نخوار افلا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون نابين السالي جارك توجه تعقيدك رينا وتوشي في تنو بلاد ابن مسلمان مش توجه ذكر إيه باش أبو عباد ورنا قرن أوهم مسلمان أنا بكوش بدري لبيناوي شيء ده آية دولة الإسلام تان دام مزران آية دشمنو الحاد تان لنا وبر كمان تبرأ كان باه مش من بيته وبر بقرينا وخدمة القرآن والسنة هي شيء تخويني مسلمان نرجع بناها هي شيء تر مسلمان نبنا قرباني شلي شيء دورا وفاشل كهيج برهم يجي شينية شيء شيء أمر المسلمان أوانية ولا زيد لعب مكسر كذي بين باع عمر داني كاك خلك هرمان خلك أو تو جناب كسب عشاق بيجوي تسر خدم تشيب كير تواني تشيب كي بدورج أو شعبة توي أنا بدو يجي تريان ده كواتا شيء تقربه شيء شيء أوانية سر كذي بورنو يجي تشتر داني شيء شيء ما أوفر كخو جاكا خوي جروا ما في دفتر مي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم خوي برد قاعد فرمي وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. فرد قار نعمتي جي قوري بسر بني إسرائيل ذاكر لما صبروا كاتك صبر يانقل بني إسرائيل لزليلي داون بني إسرائيل جيردستي فرعون جي كافري طاغوتهم كصبر يانقرت ودمرنا ما كان يصنع فرعون وجنوده وما كانوا يعيشون أويك فرعون دي كردو أو دا صلاتي فرعون هبو خواي قوره همو إلى ناور بهوي صبري شيوا صبري بني إسرائيل برام بخلق هاندي صبر بقريه اگر بيتو خلق صبر بقريه لسر ظلمي ظال مكان وبقرن وبودين اخوة والله اون دلنا وناتي وكو عمرو لنا ودتي وهيش بهيج ناكله كصبر بقرين وبقرن وبولادين اخوة اخوةي قورش كار من شاك دكاتو حال من باش دكا والحمد لله وصلى الله وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كمالي چوارم ياخد سيامو چوارم كاوانن بلايا نوا گرینگ اوی امر مسلمانان کو ببنو حزب بیگروس کم گرینگ اوی نبرا کن گرینگ اوی نیت و رشوس بی بیک و غریب دید گرینگ اوی نیت توحید و شرک بیک و کوکی تو گرینگ اوی نیت سنت و بدع بیک و کوکی تو نخیر قط او دینیه قط خوای جبر او یربونو کامل بونی نامه لسر اساسیک بید ک حساب بو توحید و سنت نکرد خوای جبر کاتک دیو مسلمانان یکبن ک لسر حق یکبن نقل بيناوي مصلحتي جيشتن بدا صلاة ببنيك او يان هاوار دكات غير اخوة قد يستكى مادام لحزب دا اتشاني او يشان دلا بس دا بهاوار دكات غير اخوة او يان بدعدك او يشان سنة دكا ايما همو برايي جنجار هدفي قورة مام هلا او هر فشل ديرن سوين بخوا ناقنا حق سوين بخوا روحي چي خير نشاني مسلمانا نادن چونك اي وزرب لدين اخوة دكا خوة قورة بيغمبراني بوا ناد حقنا حق لجاك نوا نحقنا حق لي جريدن بو يبقى ندى الصلاة أبدا أو منهجي بيغمبرات نبوها كومالي شوارم أو قنج حماسيا دل صوزاني كواد زانن خلالي أمروي مسلمانان أوي جهاد ناكين چارسر أويا آر بي جي كلاشنكو فكان من بقرين دستو دسكين بجهاد كرده أو چارسر آي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتي كلمة كبود صلاة نبو كسر كردي مكة حكم راني ما كلا سطى سطي ريك كافر بو قماني تيدان بو آه اخوائي قول امري بيكرت بيغمري خوالي سطى دي شمشي ركانتا بقر ندستو دسكن بكشتار نا بو چوكا هو مسلماناني تيدان نابده چه او ديني اخوائي بيبرز نابيتوا ديني اخوائي بوبرد بيتوا كمسلمانان حچين بن سيري پاشا روش يام بكن هولدن ديني اخوالنا ومسلمانان دابلاو بيتوا زياتر لويك امرو تيدان مسلمانان زياتر بقرنوا بو ديني اخوا في عمره خواه عليه الصلاة والسلام ده صال صلحي جي مور كردو توقيعي كر لقل مشركة كان تا ده صال صلحي حديبية شراب وسته شكا ديزاني اگر بيتو هدور بي دنجي حق زال بسر دنجي باطل ده بوه اسلام لو ما ويدا بلاو بوه خواهي قورج ناوي ناچي إنا فتحنا عليك فتحا مبينة او بريتي بلا فتح مبين بلهم چه ده كان بلقا وبرزانا او ده كان ببلقا في عمره خواه عليه الصلاة والسلام فرمويت إذا تبايعتم بالعين وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم دلنا هو تبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي كأي وواسطة لجهاد هنا وبدنيا مشغول بن خوا زليليتا بسردا دهينات ولا ينادات ماش بزاني نم حديثة فرميتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إذا تباياتم بالعينة عينان جورك لكرينو فروشتن كسويت يدايا ربايت يدايا كأمرو لنا مسلمانان دا بعض كسوخواردن لنا تان بلاوبو وكوتنا شوين دنيا وتجارة وكسابة وزراعة مشغول دنيا بناقاتا لدين إخوانما وتيكوشان لبيناوي إخوانما إخواني قول الزليل تاندك باش قمان لو دانيا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بلان كأمر إخوان فرمين علاجك تانشيا شون او زليلي لا دبا اخواي قولا لن ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم فرمي او زليلي لسر مسلمان لا ناچتاوكو نقرين وبو دينكي خويا ديني اسلام كواتا علاج شيبو علاج ونبو ديكاك اربيجي كان من باهم قرينو بچين دسكين بقيتان فيغمبر وين فرمي فرمي حتى ترجعوا الى دينكم عليه الصلاة والسلام تا دقرين وبو دينكتان يكم شدك بقريت وبو دين لچيو دس بيدك إلا أشهد أن لا إله إلا الله بزانا لا إله إلا الله يعني شيء أو لا إله إلا الله يعني هج معبودك فارسترابك حق يجق لالله لقال خوانا شي هاوار كيتكس لقال خوانا لي يا شيخ عبد القادر هاوار نليكاك أحمدي شيخ هاوار لقال خوا اعتقاد بدان وبرديك نبت بش بغير إخوان نبستي لغير إخوان نترسي أو هيك مشتك لتوحيده ولسببك خواي قربة هاب فارستين آية أمر مسلمان قرامنا توبودين إخوان آية أواني بروشي أمتي إسلامية أنا وبانك خوازن حتى ترجعوا إلى دينكم لخويا عند التطبيق يان كردويا كم دوامش يان هول ضدن لنا أمة جدا تطبيقي كان خلق بو توحيد بانكن يا قلطين لذلك إما خلق بانكن بو توحيد إخوة قلطين لذلك أي مشكلة مسلمان أن أويها واركا تبياو شاكا كاكا شيء أمو إما سر كرد ظالم كافر كان بو چونك عاشقي من صبر رئاسة زعمته بس أو بير دكاتو بير لو دكاتو كي أو لابا خوي داني شيء بير لو ناكاتو بيغمبران هاتن چون هاتن بيان ينشيب لنا أو أمة دواء لذكر دنيا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره خوابة هاب بارستن إيش بارست رايو ترنية هاوار نكنا كسيتر كسيتر نبارستن نقل خواهي أولا أولا لجوه ديك پیمان بله برا کنم بیر کنم و با خودم لچه دی بیستن خلق بانکا با توحید و تنها خواه پرستی او دی بیستین لفلان شون گندلی هی نازاری نو تکبو چوی دلوان فلان دائره نازارم چی تی دایا فلان شد آوا کرا و فلان شد آوا کرا و مسئولیت کن و توزیع کرانو دا هاتی و تکم من نازارم چی اوه چیشه چیشه دنیا که چیشه دین نیه چیشه بوی دبینین کسی که بخوی دل مسلمان و بانخوازی اسلام لگل کسی چی شوعی و مارکسی دا چه تا گورپان و مظاهره دکن بو چی دیدی تو که تا بو دین اخوانی او قضیه او قضیه و دا تا کسی گلابه چیش در دابنید که دین اخوانی اوی نتنیش تو یو که ایمانی بخوای پروردگار میه او که اوی چی صالح تر و چاک تر و عادل تر لوی که امرو حکمرانی دکا بو ای قضیه کن برا کموالی ها تو چشه چشه دنیا چشه سلطه و حکم بکر ده دستمان اوش که مخالفی منهج انبیاء برای زکان پیغمبر اخوان فرمی حتی ترجعو الى دینکم صلاة و سلام اخوان سلام چار سری ایما پیغمبر پیمان ده فرمی کده تانوی ده پیغمبر اخوان وری بگرن فرموی لی ینزعه حتی ترجعو الى دینکم بگر این بودی دین اخوان چیه توحید یکم شتا لا اله الا الله تبگن دومیان و ان محمد رسول الله تبگن که پیغمبر اخوان الله اخوان یعنی چی نیر راو یعنی که اخوان اوی ناردو دین بز لور بگره شوین او بکوا نک پیت بود ری پیغمبر او شتای نکردو در قیچی که پیغمبر وای فرموا چه باوشی فرمو بید خو واجب نیه بسر من که واتا برا کنم ایم نگر آوی نتو لای دین دین اخوال خو من دا جیب جیب من نکردو قسم من بالله بوی ایم و زلیبین بوی ایم و جیب دستو ملکچین بوی و من لهاتو دو جمنانی دین اخوال بسر من دا خواه گو رزالی کردو و حاکمو دا صلاة دار استمکار و ظالمشی بسر دا فرس کردوی بگلی نمو دین اکمان لدین اخوال حالی بین خومن خومن دا کسی چی بتقوا بین کسی چی عادل بین کسی چی چاککار بین وازدا مشروبو لخیانتو لدزیو لگندلیو لا شرکو کفرو بدعو سوخواردن بینین لخیانت کردن لکرینو فروشتن دا وازی لبینین آفتان من کچان من خوشکان من خیزان من بال اخواب ترسنو تقوی اخواب کنو بگرنو خواین داد وشن او همو فسادیو فجوری کبلاو بوتوا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس او همو فسادی بلاوتو دتو اخوائی گورا عمر اخوائی عبد العزیز بود کاتا سرکر دی ولاد دتو ابو بکر صدیق عمر فرد من سرکر دی ولاد مستحیل نابل بگر اینو بودین اخوائی برا کن او چال سریع هیچی تربا مسلمانان با کشن دی خوالی مسلمانان ببلاش نرجع کسی شتو دین نابل بداخ والله والله بداخ و مسلمان اک بخولتی بکافر اک چه وسیلی کافر اک بگریت دست نازان کافر لگلب نابل بلا کافر حتی هل بجادن كافر هل دلات وسيله جي شارستانيه مظاهرات بابتين استر شقام كان باش اگر بيتو او كساني دچون استر شقام دجمني ديني خوابان يك كسيان خوين اللي رجابا امريكا وبريطانيا ده هات جواب امرو بلان چونك اواني هادون استر شقام كساني كن ايمان دارن هرچن ده هلان بلان چونك ايمان دارن بزان بصدان مسلمان خوين رجاوا امريكا وبريطانيا دلان چي دلان او بور سفاندني ديمقراسية الأولاد ده كواتا بس خلطان بأمريكا بس خلطان بوسائل كفر باب غير انو سر وسيلي دينا كمان بزاني اخواي قولة چين بيه فرموين شرق آية چين نشان داهم بيغمرا كمان عليه الصلاة والسلام بيكين او جا واجب نجني اخواش فرضي نكردو وكن يجو روجو إلا تو دبي سر كرده بي براكم صبر بقرا خواهی گورا برروای زانین تو دبیت اثر کرده برروای نزانی تو دین داریتی خودت کردو انشاءالله زرد نکردو با قیامتت چندان پیغمبری خواه با کجراو شهید کراو به اوی حکومتش داب مزرینه به اوی سلطاشی بکیویت دست او تا یحیا پیغمبری خواه و خوشویستی خواه سر بردراو سری لکراو تا او تا زکریا به همان شیو سر بردراو کراو تا دوبه شو کراو تا برا کنم با صبر بگیریم نه اینکه الا خوا فرضی کردو ولی سر ایم دلیل حکومت داد مزیم کن حکومتی چی تو لمال خود داد نمزران تو سوین بخواد شخصی خود حکم بدی اخوان آکی پی دو تی بارش تاجر که که قیچی که قیچی شم ای پی عمر فرمانی پی کردوید قین آکی جنگت بارو تا خیزان بوای کت بوای او هم حرامت چیه امانه چی شنی که آکی تو تبر کنم با فی الله خومن نکی خومن نخلاتینی مسلمانان چی چی تر نخلاتینی با خومن سرت هم گرنه بودی اخوان آموزگاری با او کسانی که دلند بانک خوازیم، او کسانی که دلند ایم خم خوری امتی اسلامی، او کسانی که دلند ایم دمانی عزت و کرامت با اسلام گرته، با جاری نخواهی اند تطبیقی کن، با تلفزیون کنی پاک نو لوهمو بی شرعی و موسیقا و فسق و فجور و آفرتی صوت و مسلسلات عشق و نازان و خرافیاتی کتیلا جاری خواهی با پاک نو خودن بگرنه با دینی خوا دینی خوا لخودن دا جیب جیکن کلتوانات دا هر او جا داوا بكن دورو بريش دار حكومتش باجي كاتو حكومت من وايلي بي كخواي قولة بيرازية داوا داكم لخواي بردقان بوخاتي ناوجوانا كاري بوخاتي سفادة لرزكاني خوش من بينتو وبرق من قرينتو بو خزمت كتابك اي خواه بو خزمت سنتك اي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام يا رب اخواه نخلتين با يهود ونصارى اخواه نخلتين بدوش ناني بي اخواه اخواه برد قال واما لك استقامت من بديته لسر لقاء الراس لسر دينكيتو يا رب العالمين اخواه لسر سنت ماجيني ولسر سنت بمامرين يا رب العالمين اخواه برد قال اصلاحي حالي ايمش بكيتو اصلاحي حالي سر كده كانش بكيت خواهي جان بخاتينا وجوانا كانت بخاتي صفات برزة كانت داوات لذلك هر كسر لو ملتا لغير أو ملتا زنر شكستي بو أمتي إسلامي دي يا ربي خواهي قرر سر شوري دنيا قيامتك يا ربي خواهي قرر سر شوري دنيا قيامتك يا ربي خواهي قرر سر شوري دنيا قيامتك خواهي قرر هدايات ما دي بقرين بلادي لك خواهي جان عزة وكرامة وأمن وأمان ومسلمان بقريني توا خواهي قرر وما لبكي أخير من خير كي بختوري دنيا قيامت ما مكي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعليه الصلاة والسلام.